يا عريس الله أكبر الله أكبر الله أكبر من إمتى الفرحة بنحضر الله أكبر الله أكبر في بعدك عيد جاي في المواعيد في بعدك عيد جاي في المواعيد عقبال ما نشوف عيدنا الأكبر أهلا يا Yeah.